أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الصافات، سورة مكية عالجت قضية التوحيد وحاربت الشرك بأنواعه، لكنها تميزت بأنها تخصصت في كلام عن نوع من الشرك كان منتشرا ومشتهرا في جزيرة العرب. وإذا أردنا أن نبدأ مع السورة فليكن عنواننا من آية في هذه السورة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. من خلال هذا العنوان تنطلق السورة لتعالج قضية من أخطر القضايا انتشرت في جزيرة العرب، وبالتالي من أخطر القضايا التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاج في مواجهتها إلى تأييد ودعم من الله سبحانه وتعالى بالحجة والبرهان وباليقين والإيمان وبالدليل من التاريخ والزمان. هذه القضية أن العرب سولت لهم أنفسهم وزين لهم الشيطان أن هناك نسبا بين الله سبحانه وتعالى وبين الجن، وأن هذا النسب تولدت منه أو تواجدت منه الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وقالوا إن الملائكة بنات الله، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هذا الأمر كان موجود في العرب لجهلهم ولسوء فهمهم ولضعف عقلهم عقولهم، فجاءت الآية تعالج هذه القضية أو توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعالج القضية توجهه كيف يقاوم هذا الإفك المبين. مصيبة يبتلى بها البشر على مدى الأجيال والأزمان، أن يعتقدوا أن مع الله غيره سبحانه وتعالى جل شأنه، وهذا فهم فاسد ورؤية مظلمة فاسدة بل فاجرة. ولذلك السورة عالجت هذا الأمر بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى أنها بيّنت في صدرها أو في بدايتها أن الملائكة جند من جنود الله وخلق من خلق الله، سخرهم بقدرته وسلطانه. فالصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. هذه صنوف من الملائكة لها وظائف معينة، الله الذي حددها والله الذي سخر الملائكة لتؤدي وظيفتها. فالملائكة خلق من خلق الله وهم مسخرون تحت هيمنة الله وقدرة الله وسلطان الله، فلا ينبغي أن يدعي مدع أن بينهم وبين الله علاقة، ولا ينبغي أن يصل الفهم السيء وأن يصل غباء العقول إلى أن ينسب جن إلى الله أو ملائكة. ثم إن السورة أيضا بينت أن الجن خلق من خلق الله، وهم أعجز وأضعف من مجرد أن يسمعوا خبرا يأتي من السماء، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فالجنة أضعف من أن تسترق خبر من السماء. كانوا في زمن من الأزمان أو في الأزمان الغابرة يتسمعون في السماء في مواضع معينة يقفون فيها أو يوجدون فيها، فعندما يقرر الحق تبارك وتعالى أمرا تتناقله الملائكة حتى يصل إلى السماء الدنيا، فيسمعه بعضهم فينقله من بعضهم إلى بعض حتى يقره في آذان السحرة والكهنة، فتكلم السحرة والكهنة بالأخبار ويوهمون الناس أنهم يعلمون شيئا من الغيب. لكن لما نزل القرآن حرست السماء، ملئت حرسا شديدا وشهبا، هذه الشهب تطارد الجن وتهددهم وتحرقهم. إذن الجن خلق من خلق الله، ضعفاء عاجزون، لا ينبغي أن يدعي إنسان أنهم بينهم وبين الله نسبا وأن لهم شيء من السيطرة السلطان أو الهيمنة على هذا الكون أو شيء من العبادة يعبدون بها أو الألوهية التي يتوجه الخلق إليهم بها. إذن السورة عالجت موضوع الملائكة أنهم خلق من خلق الله، وعالجت موضوع الجن أنهم أضعف من أن يعلموا شيئا من علم الله ما لم يرد الله أن يصل إليهم هذا العلم. ثم إن السورة تحدت الكفار والمشركين فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. هؤلاء الذين يتحدون الحقيقة الحق ويعارضون ويعاندون الأنبياء والرسل، ومنهم قريش ومن كان في مكة، خلقوا من طين لازب لزج يلتصق حقير لا قيمة له، فالله الذي خلقهم وخلق خلق السماوات والأرض فهو الجدير أن يعبد سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم إن السورة استعرضت مسيرة الأنبياء، 6 من الأنبياء السابقين استعرضتهم بطريقة مختلفة عن السور الأخرى. اختصت هذه السورة بنوع جديد، وبطبيعة القرآن كما نعلم أن يستعرض القصة بأكثر من طريقة حتى يحرك القلوب ويحرك الأفهام وتتكامل المعاني والمعرفة بالقصص السابق، قصص الأنبياء السابقين الأمم السابقة. ذكرت قصة نوح في مسيرة تأييد الله له ونصرة الله له، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مطالب أن يقاوم هذه القضية الفاجرة بالشرك، يبقى عاوز تأييد من الله وعاوز يقين في نصرة الله وتأييده، وعاوز يعني دليل أدلة من التاريخ ومن الأمم السابقة تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وردت قصة نوح بطريقة يعني عجيبة وجميلة في نفس الوقت، بدأت من نهاية القصة وبدأت بطريقة ربما أشير إليها في سورة سابقة، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب. وهذه الجملة تستشعر أنها كأنك حين تسمعها كأنك تسمع صوت السماء تتكلم، الله يتكلم، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد نادانا والكلام لله سبحانه وتعالى، فاستشعر أن أنت يعني أذنك في السماء والكلام يلقى إليها من رب الأرض والسماء، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. هذا النداء لما يذكر من قبل نوح على أنه عبد ضعيف مستجير مضطر محتاج، يقول سبحان الله العظيم وبحمده في سورة القمر. فنادى ربه أني مغلوب أنتصر. فرق بين العبد لما بينادي، لما الآية بتاعت القمر تصور العبد الضعيف المضطر المحتاج، نادى ربه أني مغلوب أني مغلوب فانتصر. تحس أن العبد الضعيف المضطر المحتاج بعد رحلة طويلة من الجهاد لجأ إلى الله. إنما لما تقرأ آية الصافات ولقد نادانا نوح، نادانا نوح فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون سميع قريب، فنعم المجيبون قادر مقتدر لا يعجزه شيء، فلنعم المجيبون نصره قريب حاضر مع عباده المؤمنين، فلنعم المجيبون يؤيد عباده المخلصين الذين ذكروا في هذه السورة بهذه الصفة، فلنعم المجيبون ينتقم انتقاما ذريعا سريعا من أعدائه ولا يعجزه شيء ولا يعارضه شيء ولا يمانعه شيء، فلنعم المجيبون. فلما تذكر هذه في هذه الآية في قصة نوح، استشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأييد الله له وأن وعد الله له بالنصر والتأييد محقق لا محالة، لأنه تحقق لمن قبله. وإذا كان نوح كوفئ وجوزي بأنه وتركنا عليه في الآخرين وجعلنا ذريتهم الباقين، وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين ثم أغرقنا الآخر أغرقنا الباقين أو أغرقنا الآخرين، إذا كان ربنا عامل نوحا بهذه المعاملة بعد رحلة جهاد طويلة فاستبشر يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، استبشر بنصرة الله وبتأييد الله. كوفئ نوح لأن جعل له ذكر في الآخرين، كلما ذكر سلام على نوح في العالمين، كلما ذكر نسلم عليه كنبي من الأنبياء، نسلم عليه بخاصته إذا ذكر، ونسلم على الأنبياء كما ذكر في آخر كل كلمة في السورة، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكر إبراهيم أيضا بقصة يعني تختلف بعض الشيء عما ذكر سابقا في أنبياء أو في الشعراء، ولكن تميزت هنا أنها ذكرت إبراهيم عليه السلام بالابتلاء العظيم، إن هذا لهو البلاء العظيم. البلاء العظيم هو ابتلي أكثر من مرة، ابتلي بأن هدد بالحرق في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ثم ابتلي بأن يذبح ولدا رزقه على كبر سنه، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تخيل واحد فوق 80 رزق ولدا بعد حرمان طويل وبلغ معه السعي، وذلك ما تمناه أي إنسان، نشوف الابن كبير كده وبدأ إيه يعني يوقف معه في الحياة أو يظهر كرجولة، تظهر عليه مظاهر الرجولة ثم يؤمر بذبحه، فاستسلم لربه وأطاع. وتلك قمة العبودية لله رب العالمين، قمة العبودية أن يطالبك ربك بأن تضحي بأغلى ما عندك فتستجيب وتستسلم بدون تردد. وفديناه بذبح عظيم سبحان الله العظيم بحمده، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. أنبياء تخرج قيل 1000 نبي ما بين إسحاق وبين عيسى، ثم خاتمهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. إذا كان 1000 نبي أو عشرات أو مئات الأنبياء، هذه بشرى لإنسان صبر واحتسب وجاهد ووفق وكان مؤيدا في حجته وفي مجادلته لقومه بالمنطق والعقل وبمواجهة الواقع حين يكسر أصنامهم ويقول كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. كان موفقا في جدله وكان موفقا في استسلامه لربه فجوزي فأبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد مننا على موسى وهارون قصة قصة ذكرت في سورة طه وذكرت في سورة الشعراء وذكرت في سورة الأعراف وسورة البقرة وفي كثير من السور ذكرت فيها المعاناة والشدة والمواقف التي واجه بها موسى فرعون وملأه وقومه والمعاناة التي جابها فيها بني إسرائيل. ولكن هنا بدأت بكلمة طيبة جدا ولقد مننا. وفي طبيعة السورة زي ما قلنا أنها تتناولت القصص بكيفية خاصة ولقد مننا على موسى وهارون. لما تذكر القصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المواجهة للباطل المنكر الفاجر باتخاذ الشريك مع الله ويقال له لقد مننا على موسى وهارون وقصة موسى وهارون معلومة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال السور السابقة ومن خلال التاريخ معلومة. فنقول لقد مننا على موسى وهارون فأبشر يا محمد فإن الله سيمن عليك بأفضل من ذلك وأكرم من ذلك وما هو خير لك من ذلك والآخر ولسوف يرضيك ربك سوف يعطيك ربك فترضى والآخرة خير من الأولى وللآخرة خير وأبقى. ثم وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى وجدك ضالا فهدى ضالا يعني لا يعرف كيف يصل إلى الحق مش ضال يعني بالضلال لا يعرف كيف يصل إلى الحق. وجدك عائلا فأغنى يبقى يعني لما يقول ربنا سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقرب مثالا فتأمل ما بنعمة ربك محدث توصيات للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى. هنا من الله على موسى وهارون وأنت جدير بأن يمن الله عليك فكن على ثقة بما يأتيك به الله من النصرة والعزة والآخرة خير لك من الأولى. يبقى ذكرت القصة بما يشرح الصدر ويبشر بالنصرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت مختصرة يعني في منتهى الإيجاز ومنتهى الاختصار. إلياس أرسله الله إلى قوم كان يدعون صنما اسمه بعل موجود في موضع يقال له بك اللي يدرك ما بعل بك في سوريا. نسأل الله أن ينصفها وأن ينصرها وأن يفرج عنها وأن يكشف عنها الغمة عن كل أمة المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد اللهم اكشف الأمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نصره ربه وجاءت قصته مختصرة. ثم ربنا بشره كأن الله يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان إلياس بشره ربه وكان ربه وكان من المحسنين المخلصين المؤمنين فأنت سيدهم يا محمد فاستبشر وأبشر بالذي يسرك. ثم إنه في هذه السورة ذكر يونس بتفصيل لم يذكر في سور أخرى. إن يونس عليه السلام ذكر بتفصيل لم يذكر في سور أخرى قصة إباقه وخروجه من بلدته وركوب السفينة والاستهام ثم البشرى الكبرى حين فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا متعناهم بلا حين. إذا كان وفق يونس بعد المحنة الشديدة وبعد بطن الحوت وبعد ظلمة البحر وبعد ما أصابه وجعله سقيما يلقى في البر ليس له غطاء ثم يجرى عليه النبات ليغطيه بحكمة الله وبرحمة الله وبنعمة الله وبقدرة الله ثم يرسله إلى 100,000 أو يزيدون فأبشر يا محمد فسيستجيب لك أكثر من ذلك تجيبك أمة تكون أكثر الأنبياء تبعا، كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءته معجزته القرآن قال أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به عن نبيه نبيا عن أمته. ثم أن سورة ختمت بما بدأت به لتدحض حجج المدعين الولد لله، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم كنتم صادقين. وجعلوا القصة ثم جاءت لتقول وأبصر فسوف يبصرون وأبصرهم فسوف يبصرون، ثم قالت وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا ختم بها المجلس كان أجرها عند الله عظيم. نختم بها مجلسنا، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، كما ختمت بتنزيه الله سبحانه وتعالى جل شأنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى أعلم وبارك الله فيكم.